وكذلك أيضا يعني كونها تبدأ بالحمد هذا هديه صلى الله عليه وسلم كان يبدأ خطبه بالحمد. نعم. قال حدثنا مسدد وموسى بن إسماعيل. موسى بن إسماعيل التبوذكي البصري ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن عبد الواحد بن زياد. عن عبد الواحد بن زياد ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن عاصم بن كليب. عن عاصم بن كليب وهو صدوق. البخاري تعليقا ومسلم. أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. عن أبي شهاب. كليب بن شهاب وهو صدوق. صدوق أخرج حديث البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. البخاري في رفع اليدين. البخاري في رفع اليدين وأصحاب السنن. عن أبي هريرة. عن أبي هريرة رضي الله عنه وقد مر ذكره. قال رحمه الله تعالى: باب في تنزيل الناس منازلهم. قال حدثنا يحيى بن إسماعيل وابن أبي خلف أن يحيى بن اليمان أخبرهم عن سفيان عن حبيب بن أبي ثابت عن ميمون بن أبي شبيب أن عائشة رضي الله عنها مر بها سائل فأعطته كسرة، ومر بها رجل عليه ثياب وهيئة فأقعدته فأكل، فقيل لها في ذلك فقالت: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أنزل الناس منازلهم. قال أبو داود: وحديث يحيى مختصر. قال أبو داود: ميمون لم يدرك عائشة. ثم ورد أبو داود هذه الترجمة وهي إنزال الناس منازلهم، يعني أن كل ينزل منزلته التي تناسبه، وليس الناس كلهم على حد سواء، فمن الناس من يكون له شأن وله منزلة، يعني سواء في العلم أو في غيره، فإنه ينزل المنزلة التي تليق به وليس مثله سائر الناس، فكل يعني يعامل بما يستحقه وينزل المنزلة التي يستحقها. وقد أورد أبو داود حديث عائشة رضي الله عنها، حديث عائشة أنه مرة جاءها رجل يعني سائل فأعطته كسرة، وجاء آخر عليه هيئة يعني جميلة فأقعدته وأكل، فقيل لها في ذلك يعني وكيف ميزت بين هذا وهذا، فقالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنزل الناس منازلهم. أنزل الناس منازلهم يعني أنها أنزلت كل منزلته، لكن الحديث غير صحيح، ليس بثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني ففيه ميمون بن أبي شبيب. ميمون بن أبي شبيب. بن أبي شبيب، وهذا يعني رواية عن عائشة مرسلة، لأن مثل ما قال أبو داود، قال أبو داود لم يدرك ميمون، لم يدرك عائشة، لم يدرك عائشة، يعني معناه روايته عنها مرسلة، يعني ففيه انقطاع. وهو أيضا قيل فيه أنه يرسل وأنه معروف بالإرسال، وأيضا في إسناده حبيب بن أبي ثابت الذي يروي عنه، فهو كثير التدليس والإرسال، كثير التدليس والإرسال، وقد روى بالعنعنة، يعني ففيه يعني علل متعددة. نعم. قال حدثنا يحيى بن إسماعيل. ومسلم ذكره في كتابه في المقدمة وذكره معلقا، قال: وذكر عن عائشة يعني أنها كانت تقول: أنزل الناس منازلهم. نعم. ذكره كيف يا شيخ؟ ذكره في المقدمة عن عائشة موقوف. أي نعم موقوف. وقال ذكر، وقال ذكر، ما ذكره مسندا، وإنما ذكره معلقا بهذه الصيغة، ذكر عن عائشة أنها كانت تقول: أنزل الناس منازلهم. نعم. ولا يصح موقوفا عليها؟ والله ما أدري، ما أدري، لكنه في الإسناد الذي في مسلم ما هو غير موجود، ما أسنده، ولكن معناه صحيح، أقول معناه صحيح، لا شك أن الناس ينزلون منازلهم وليسوا كلهم في منزلة واحدة، ولا إشكال في ذلك. قال حدثنا يحيى بن إسماعيل. يحيى بن إسماعيل هو مقبول، أخرجه أبو داود. مقبول، أخرجه أبو داود، ومعه شخص آخر وهو أحمد. وابن أبي خلف. ابن أبي خلف وهو أحمد بن محمد. محمد بن أحمد. نعم. محمد بن أحمد. محمد بن أحمد وهو ثقة، أخرجه مسلم وأبو داود. أخرجه مسلم وأبو داود. عن يحيى بن اليمان. عن يحيى بن اليمان وهو صدوق يخطئ كثيرا. صدوق يخطئ كثيرا. أخرجه البخاري في الأدب المفرد ومسلم. وهذه علة أخرى. أخرج له البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنة. البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنة. عن سفيان. عن سفيان هو الثوري، مر ذكره. عن حبيب بن أبي ثابت. حبيب بن أبي ثابت ثقة، أخرج حديث البخاري، أخرج حديث أصحاب الكتب الستة، هو كثير التدليس والإرسال. عن ميمون بن أبي شبيب. عن ميمون بن أبي شبيب وهو الصدوق أخرج البخاري في المفرد ومسلم في المقدمة وأصحاب السنن. صدوق أخرج البخاري في المفرد ومسلم في المقدمة وأصحاب السنن. عن عائشة. عن عائشة رضي الله عنها وقد مر ذكرها. قال أبو داود وحديث يحيى مختصر. يحيى الذي هو الشيخ الأول. نعم. قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم الصواف قال حدثنا عبد الله بن حمران قال أخبرنا عوف بن أبي جميلة عن زياد بن مخراط عن أبي كنانة عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن من إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم إن من إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم وحامل القرآن غير الغالي فيه والجافي عنه وإكرام ذي السلطان المقسط. ثم أورد أبو داود حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه قال إن من إجلال الله إكرام في الشيبة المسلم يعني كونه يعني كبيرا يعني يكرم ويحترم لكبره ويوقر لكبره لذي الشيبة المسلم يعني الذي قد شاب وصار من أهل صار من الكبار الذي تقدمت به المسلم فإنه يكرم لسنه ولشيبته. وحامل القرآن غير الغالي فيه والجافي عنه غير الغالي فيه الذي الغالي هو المتجاوز للحد أما أن يكون بالتكلف والتنطع أو يعني قراءته بتكلف أو يعني التكلف يعني في معانيه وكذلك الجافي عنه الذي يعني يهمله ويعني لا يبالي به والذي يهجره فإنهما ضدان الغالي والجافي الغالي في جانب الإفراط والجافي في جانب التفريط يعني هذا مفرط وهذا مفرط مفرط وهذا مفرط الذي هو الغالي مفرط لأنه متجاوز الحد والجافي مفرط يعني أنه متساهل ومتهاون وغافل ويعني غير مقبل عليه وغير مشتغل فيه وغير مشتغل بقراءته. وإكرام ذي السلطان المقسط وإكرام ذي السلطان المقسط يعني الذي هو العادل المقسط هو العادل لأن الإقساط هو العدل وأما القسط فهو الجور وهما ضدان متقابلان القاسط والمقسط القاسط مذموم والمقسط محمود. قال الله عز وجل وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا. القاسطون هما الجائرون يعني الظالمون الذي يعني مقابل المقصد. قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم الصواف. إسحاق بن إبراهيم الصواف هو ثقة أخرج البخاري وأبو داود. ثقة أخرج البخاري وأبو داود. عن عبد الله بن حمران. عبد الله بن حمران وهو صدوق يخطئ قليلا. صدوق يخطئ قليلا أخرج له البخاري تعليقا ومسلم وأبو داود النسائي. البخاري تعليقا ومسلم وأبو داود النسائي. عن عوف بن أبي جميلة. عوف بن أبي جميلة الأعرابي وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن زيد بن مخراق. زياد بن مخراق. زياد بن مخراق وهو ثقة أخرج له البخاري في الأدب المفرد وأبو داود. البخاري في الأدب المفرد وأبو داود. عن أبي كنانة. عن أبي كنانة وهو مجهول. قرشي وهو مجهول. أخرج له أبو داود البخاري في المفرد أبو داود البخاري في المفرد وأبو داود. عن أبي موسى. عن أبي موسى رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد مر ذكره. والحديث فيه هذا الرجل المجهول وقد الحديث حسنه الألباني ولا أدري يعني وجه تحسينه يعني هل جاء من طريق غير هذا الطريق أما هذا الطريق ففيه هذا المجهول. وفي ترجمته في تهذيب التهذيب ما زاد على أن قال قال عنهم القطان مجهول ولم يذكر أقوالا أخرى فيه ولم يذكر أقوالا أخرى فيه قال قال عنه مجهول الحال. نحب أن ننبه الآن هو وهو أنه قد يعني سيتم إن شاء الله بعد شهر رمضان توزيع كتاب الكتاب الذي هو قطف الجنة الداني في شرح مقدمة رسالة من أبي زيد القرواني الذي كنت كتبته وتأخر وصوله إلى يعني إلى حد الآن وقد وصل الآن، ولكنه لا يمكن توزيعه في الوقت الحاضر، وسيوزع إن شاء الله بعد رمضان. والمطلوب الآن من الإخوان أن كل واحد يكتب ورقة يعني صغيرة يكتب فيها اسمه وبلده وتوقيعه، وإذا كان ممن يأخذ المساعدات يكتب أرغب المساعدة والكتب، وكذلك أيضا كتاب محاضرتان هما كيف نستفيد من الكتب الحديثية الستة، والثانية أثر العبادات في حياة المسلم. وهذه الكتب الثلاثة سنوزعها إن شاء الله بعد رمضان. والذي كان يأخذ المساعدة يكتب مع ذكر اسمه وبلده وتوقيعه أنه يرغب المساعدة والكتب، وأما من كان لا يأخذ مساعدة فيكتب أرغب الكتب فقط. يقول السائل فضيلة الشيخ، كيف يكون التكلف في قراءة القرآن؟ التكلف في قراءة القرآن بزيادة الحد، يعني في تجويده وفي تمصيطه، وكون الإنسان يتيبه على وجه المتكلف. قال رحمه الله تعالى: باب في الرجل يجلس بين الرجلين بغير إذنهما. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. ونتوقف عن التدريس إلى ما بعد شهر رمضان. ما ذكره العظيم بادي في مسألة البسملة، هل يقتصر على بسم الله أو بسم الله الرحمن الرحيم؟ والله هو كما هو معلوم فيه تفصيل، يعني في مواضع ورد فيها بسم الله، يعني مثل عند الذبح فإنه لا يؤتى إلا بهذا المقدار، وأما المواضع التي ورد فيها بسم الله الرحمن الرحيم فإنه يؤتى بها، وكالمواضع التي قال فيها سم الله فإنها محتملة لأن يقول بسم الله وأن يقول بسم الله الرحمن الرحيم. وأما الأشياء التي وردت مثل بسم الله والله أكبر يعني فيما يتعلق بالذبح فإنه لا يؤتى إلا بهذا المقدار، لا يؤتى بتكميل البسملة في الذبح. نعم، عند الذبح يقول بسم الله والله أكبر، ما يقول بسم الله الرحمن الرحيم والله أكبر. طيب عند الأكل والشرب؟ ولا عند الأكل والشرب إذا قال بسم الله الرحمن الرحيم فلا بأس بذلك، وإن قال بسم الله يكفي. يقول السائل: الذي يحفظ القرآن دون معرفة لتفسيره هل يعتبر مفرط وجاف فيه؟ يعني يحفظ القرآن؟ نعم. لا ما يعتبر مفرط ولا جافي، ولكن عليه أن يعنى بمعرفة المعاني، ويمكنه أن يدرك شيئا من ذلك بأن يكون عنده القرآن مع تفسير الشيخ ابن سعدي رحمة الله عليه، فإنه مطبوع في مجلد والقرآن في الوسط والتفسير في الحواشي، وعبارات الشيخ ابن سعدي رحمة الله عليه عبارات واضحة جلية سلسة، فالإنسان يعني إذا كان معه المصحف، هذا المصحف الذي في حواشيه القرآن في حواشيه التفسير، فإنه يرجع عند كل ما يعني يقف عنده ويجد الفائدة بنفس الصفحة التي يقرأ فيها، وهذا سهل ميسور بحمد الله على من يريد الفائدة ومن يريد أن يستفيد. وقد أنعم الله عليه من حفظ القرآن يعني يشكر الله عز وجل عليها ويحافظ على هذه النعمة، وفي نفس الوقت أيضا يحرص على أن يتفقه وأن يتدبر يعني في القرآن، وذلك بمعرفتي أو بالرجوع إلى كلام المفسرين المعتبرين في التفسير. ومن أيسر ما يكون ومن أسهل ما يكون ومن أوضح ما يكون هذا التفسير الذي أشرت إليه، الذي يفهمه كل أحد العوام والخواص، لأنه عبارات سلسة واضحة جلية ما فيها تعقيد ولا فيها غموض ولا ذكر أقوال ولا ذكر اختلافات ولا قال فلان كذا ولا قال فلان كذا، وإنما عبارات واضحة جلية. في طبعة محمد عوامة الحديث قال: صرح ابن إسحاق بالسماع من يعقوب بن عتبة في مسند عمر بن عبد العزيز الباغندي بتخريجي، لكن في الإسناد إليه راو ضعيف. هذا هو، لأنها والألباني ذكر هذا، قال إن الذين يعني الطريقة التي جاء فيها مصرحا بالتحديث يعني فيها يعني راو لا يعتمد عليه. ولهذا فإن الذين رووه بالعنعنة روايتهم هي المعتبرة، وأما هذا الإسناد الذي جاء فيه التصريح بالتحديث فإنه فيه أو في الطريق أو في ذلك الإسناد شخص ضعيف لا يعول على روايته. في العون أن في مقدمة مسلم ذكر عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ننزل الناس منازلهم. أمرنا يعني ما مرفوع، لكن يعني مثل ما هو معلق، فيكون يعني لعله من هذا الجنس الذي جاء في الحديث هذا الذي معنى أنه مرفوع ولكنه ضعيف. هل يفدى بالأب والأم أحد غير النبي صلى الله عليه وسلم؟ والله ما أعرف هذا، ما أعرف هذا إلا في حق الرسول صلى الله عليه وسلم، هو الذي يأتي ذكر تفديته بالأب والأم. ومعلوم أن الأب والأم لهم حق، لهما حق عظيم على الإنسان، وهما اللذان كان سبب وجوده ويعني التعب عليه والسهر عليه وتربيته وتنشئته، فلا ليس أحد يعني يحصل منه الإحسان يعني مثل إحسانهما إليه حتى بلغ ما بلغ الرجال. وأما رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد جاء الحديث أن محبته يجب أن تفوق محبة الوالدين ومحبة الناس أجمعين، ولا يقال هذا في حق أحد من الناس الذي ثبت به الحديث. نعم، وأما غيره فإنه يسكت عنه، والإنسان يحترم والديه ويوقرهما. ولا أعلم يعني شيء يعني في التفدية بهما إلا في حق الرسول صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. هل عبد الله بن سلام رضي الله عنه من المؤلفة قلوبهم؟ عبد الله بن سلام رضي الله عنه من تقدم إسلامه وممن يعني يعني أقدم على الإسلام برغبة منه، وكان يعني ذلك من أول ما قدم الرسول من المدينة. نعم. هل ورد في السيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما كان يعمل مع أعمامه انكشفت عورته فأغمي عليه، وعندما أفاق قال ردوا علي ردائي؟ ما أذكر. ما حكم التهنئة بحلول شهر رمضان؟ لا أعلم بها بأسا، يعني مثل التهنئة بالعيد والتهنئة بال يعني الصحابة رضي الله عنهم كانوا يقولون في العيد إذا لقي بعضهم بعضا قالوا تقبل الله منا ومنكم. ولا شك أن شهر رمضان مناسبة عظيمة يفرح بها ويسر بها ويحرص على اغتنامها، لأنها موسم من مواسم الآخرة، والناس يفرحون بهذا الموسم، ويعني يدعو بعضهم لبعض. يعني ينبغي أن يكون التهنئة بالدعاء، يعني لكل يدعو بأن يوفق للصيام والقيام وأن يأتي بما هو مشروع سواء كان فرضا كالصيام أو مستحبا كالقيام، بأن يوفق الله عز وجل للجميع لصيامه وقيامه على الوجه الذي يرضي الله سبحانه وتعالى. يعني مما اعتاد عليه الناس كلمة كل عام وأنتم بخير، الدعاء أولى من أن يقال هذه الكلمة، يعني أرجو أن نكون كل عام ونحن بخير، يعني إذا قال هذا طيب، بس كل عام وأنتم بخير يعني كلمة هكذا، يعني لو كانت يعني دعاء أو دعاء واضح يكون أولى. حديث من أفطر يوما من رمضان من غير عذر لم يقضه ولو صام الدهر كله يصح؟ لا أذكر. هناك ألفاظ ربما تختم بها الخطابات والرسائل، ولك خالص الشكر ولك خالص التحيات، هل يجوز ذلك؟ والله الذي ينبغي أن تختم يعني بالسلام، قال والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أو السلام عليكم، هذا هو الذي ينبغي وهي التحية. وأما إذا قال لك تحيتي هي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، لكن كون يأتي بنص التحية أولى من يأتي بذكر التحية. يعني كونه يأتي بالسلام بنصه أولى من كونه يأتي بلفظ التحية أو لك تحية، يقول وعليكم السلام والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يعني ما أعلم يعني شيء يمنعه، ولكن كونه يأتي بالتحية نفسها وهي نفس السلام التي فيها دعاء أولى من أن يأتي بهذا الخبر. يقول والد أمي متزوج من أربع، فهل أبي محرم لزوجات جدي الأربع أم لأمي أمي فقط؟ لا أبدا، لأمي زوجته فقط، أما النساء الأخرى فهن أجنبية منه، ولهذا يجوز أن يجمع بين ابنة الرجل وزوجته التي توفى عنها أو التي طلقها، يعني زوجة أبي امرأته، يعني والد امرأته، يعني يجمع بين يعني زوجته وبين بنته، يعني بنت الرجل وبين زوجته المطلقة أو المتوفى عنها، يمكن يجمع بينهم الإنسان وهي أجنبية منه. هل ورد شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم في رفع السبابة في التشهد عند المرور بلفظ الجلالة الله؟ الذي هو عند التشهد، ولكنه يعني جاء يدعو بها، يدعو بها، ومعلوم أن الدعاء عندما يأتي الإنسان يقول اللهم كذا اللهم كذا، هذا هو الدعاء. قوله صلى الله عليه وسلم إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يدخل يده في وضوئه حتى يغسلها ثلاثة فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده، هل الأمر بغسل اليدين ثلاثا للوجوب أم للندب؟ لا للوجوب، للوجوب، وقال لا يدري أين باتت يده، لأن قد يكون يعني وقعت يعني في مكان يعني متنجس أو فيه نجاسة. يقول أنا رجل مسافر، فهل صلاة النوافل تسقط عني ما دمت مسافرا وأنا أريد أن أحصل على فضل الصلاة في المسجد النبوي؟ الإنسان إذا كان في المسجد النبوي عليه أن يصلي الفرض وأن يصلي ما أمكنه من النوافل، لأن هذه فرصة وغنيمة للإنسان، لأن الصلاة بألف صلاة وهو لا يتمكن من تحصيل هذه الغنيمة، فكونه يعني يصلي ما أمكنه من النوافل ويعني ليحصل بكل صلاة ألف صلاة، يعني ذلك خير كثير. هل يجوز أن تنقل صدقة الفطر من بلد إلى بلد آخر؟ الأصل أن تكون في البلد الذي فيه الإنسان، الأصل أن تكون في البلد الذي فيه الإنسان، وكل يخرج زكاته في بلده الذي هو فيه، سواء كان يعني مكان الذي هو فيه هو بلده الأصلي أو أنه مسافر، ولكنه إذا وكل أحدا يعني بحيث يقوم بدفع تلك الزكاة طعاما في وقتها ذلك سائغ، ولكن الأولى هو ما ذكرته أولا أن كل إنسان يخرج زكاة بدنه التي هي زكاة الفطر في البلد الذي جاء الفطر وهو فيه، أو حصل الفطر أي انتهاء الشهر وهو فيه. ما حكم قراءة آية الكرسي دبر كل صلاة؟ يقرأها هي قل هو الواحد ومعوذات. هل تجوز العمرة عن الوالدين وهم أحياء؟ الأحياء لا يحج عنهما ولا يعتمر إلا في حالتين اثنتين، إحداهما أن يكون المحجوج عنه والمعتمر عنه هارما كبيرا لا يستطيع السفر والركوب، والثاني أن يكون مريضا مرضا لا يرجى برؤه، فإذا لم يكن من هذين الصنفين فإنه لا يحج عنه ولا يعتمر ما دام على قيد الحياة، أما المتوفى فإنه يحج ويعتمر عنه مطلقا. وهل تجوز العمرة في الشهر أكثر من مرة؟ ما لا أعلم شيئا يمنع من ذلك، لا أعلم شيئا يمنع من ذلك. والحديث جاء في المتابعة بين العمرة والحج, وأن المتابعة أنها تنفي الذنوب يعني, فجاء وكونها تحصل في شهر واحد مكررة ما ليس هناك مانع يمنع منها, ما نعلم شيئا يمنع منها, والأصل هو الجواز. مع شدة الزحام في هذا المسجد يصعب الاحتراز من المرور أمام المصلي, فما الحكم؟ الإنسان إذا إذا إذا لم يستعجل يتمكن. يكثر الزحام في المسجد النبوي فيصعب التحرز من المرور بين يدي المصلي. نعم, انا قلت ان من يصبر ولا يستعجل يتمكن من من من, من عدم المرور, وذلك ان الزحام ينفض في مده لا تزيد عن 10 دقائق, يعني ينفض الزحام وينتهي, ولكن بعض الناس يستعجل, فالاولى للانسان ان يتريث الا اذا كان مضطرا لا يستطيع ان يصبر لانه سيذهب لقضاء الحاجه, ولو ولو ولو بقي لحصل ما لا تحمد عاقبته, فإنه على حسب حاله ويكون معذورا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. يقول إذا كان في القرية فقراء أو مساكين غير ملتزمين في الدين ولم يصلوا ولا يصومون, وفيها طلاب علم شرعي يلتزمون بالدين, فأيهم أولى بالزكاة؟ إذا كانوا طلاب العلم أنهم فقراء لا شك أنهم هم الأولى, بل هو المتعين, لأن الذي لا يصلي لا يصح أن يعطى من الزكاة, الذي لا يصلي لا يعطى من الزكاة. يقول أريد قولا فصلا في الدخان, أهو حرام أو مكروه؟ الدخان حرام, والدخان كما هو معلوم إنما صدر حصل في الأزمنة المتأخرة, وقد مضى قرون طويلة لا يوجد فيها الدخان, ولكنه وجد بعد أزمان في أزمان متأخرة, والشريعة يعني كما هو معلوم مستوعبة لما يجد ولما يحصل من النوازل, وكذلك الأمور التي لا وجود لها في زمن التشريع هي مستوعبة لها, وذلك بعموماتها وبقياسها وبقواعدها, فإنها تستوعب يعني مثل هذه الأشياء التي تنزل وتحصل ولم يكن لها وجود من قبل. ومن المعلوم أن الدخان فيه أمور أو أدلة متعددة تدل على تحريمه, فهو أولا لا يقال أنه من الطيبات, وإنما يقال هو من الخبائث, والله عز وجل ذكر من صفات نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أنه يحل الطيبات ويحرم الخبائث, فإذا كان الدخان ليس من الطيبات وإنما هو من الخبائث فإذا محرم لكونه من الخبائث, هذا من جهة. ومن جهة أخرى الله عز وجل نهى عن قتل النفس, قال ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما, ومعلوم أن الدخان سبب في قتل النفس, وأنه يجلب الأمراض التي تؤدي إلى الهلاك وتؤدي إلى الوفاة, ففيه يعني هذا يعني هذا يدخل تحت هذا العموم. ثم أيضا السنة والشريعة جاءت بتحريم إضاعة المال والنهي عن إضاعة المال, وقد ثبت في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان ينهى عن 3, قيل وقيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. ولا شك أن إضاعة المال في الدخان هي إضاعة له, لأنها إضاعة في غير طائل, بل إضاعة في مضرة. ويمكن أن نذكر مثلا يوضح مدى يعني كونه إضاعة للمال أو من أشد ما يكون إضاعة للمال. لو أنك رأيت إنسانا معه نقود, معه نقود يمزقها ويرميها في الهواء, ماذا تقول له؟ تقول هذا يعني, يعني هذا عمله كيف يوصف؟ عمل سيء يعني, بل يتهم في عقله. ولكن هذا أهون من من الذي يصرف الأموال في الدخان, لأن هذا ضيع نقوده بس, وجسده ما جاء شيء, جسده سليم, ضيع نقود وأتلفها وأطارها في الهواء, وضاع هذا المال من غير ضرر حصل لجسده. فإذا اشترى بالنقود دخان واستعمله معنى ذلك أنه وضعه في مضرة. فإذا هذا أحسن حالا من هذا, وهذا أسوأ حالا من هذا. يعني ذاك الذي يمزق ولا يشرب دخان أهون وأخف, وهذا أسوأ من ذاك الذي يمزق النقود, لأن الذي مزقها وأتلفها جسمه ما جاء شيء من تمزيقها, وأما الذي اشترى بها دخان فإنه أتلفها في أمر يعود على جسمه بالمضرة. فالأمر يعني واضح يعني جلي. ثم أيضا يعني ما هو معلوم يعني كون يجد الأمراض, يعني كون الدخان هذا الدخان يذهب للجوف, يذهب يعني معلوم الآن الجهات التي يكون فيها دخان كيف يكون شكلها, يعني المطابخ الذي يطبخون على الحطب أو يطبخون يعني في يعني في أشياء يظهر منها دخان تظهر يعني مسودة وملوثة يعني غير نظيفة, وسخة قذرة بسبب هذا الدخان. وإذا كانت الجدران وهي صلبة ويابسة يعلق فيها الدخان فكيف بالرطوبة وجوف الإنسان الذي فيه رطوبة, يعني من باب أولى أن يعلق فيه الدخان, فيكون الإنسان يعني يجلب على نفسه المضرة من جهات كثيرة. ثم بالمناسبة وقد يعني أوشك شهر رمضان على الدخول, فإن من ابتلي بشرب الدخان فإن شهر رمضان مناسبة عظيمة له للتخلص من الدخان, وذلك أنه يعقد العزم على أن يتركه وأن يعمر نهاره بالصيام ويسلم من الدخان فيه, وفي الليل يأكل مما حل الله ويتقرب إلى الله عز وجل بالطاعات ويصلي مع الناس ويصبر عن الدخان, ثم يمر عليه أيام وقد ترك الدخان, فيكون ذلك فرصة ومناسبة يعني عظيمة. الإنسان يحرص على, من ابتلي بالدخان يحرص على التخلص منه بهذه المناسبة العظيمة, وذلك بأن يعقد العزم ويصمم ويكون شجاع وأن يكون قوي على نفسه الأمارة بالسوء بحيث يجاهدها ويتخلص من هذا البلاء الذي يضره في ماله وفي بدنه ويؤذي الناس الآخرين أيضا, يؤذي الناس برائحته الكريهة يعني. وهذه أيضا من جملة المضار التي فيه غير ما ذكرته سابقا, وهي أنه يؤذي الناس. هذا يسأل عن قطرة العين هل تفطر؟ قطرة العين لا تفطر, ولكنه إذا وجد طعمها في حلقه فالذي ينبغي له أن يقضي ذلك اليوم, ولكن على الإنسان أن لا يقطر في النهار, يقطر في الليل. يقول: أمي توفيت وعليها قضاء رمضان وعندها 5 أبناء وكل منهم يريد القضاء عنها, فهل يصومون كل واحد يصوم مثل بعض الأيام؟ نعم, يمكن أن يتوازعوا الأيام وكل يصوم عنها بعض الأيام, يجوز أن يصوم عنها شخص واحد وأن يقوم عدد بهذا الصيام على حسب سبيل التوزيع بينهم. وهذا إنما هو في رمضان, يعني في شهر رمضان أو في النذر أو في الأشياء الواجبة التي لازمة الإنسان, سواء بحكم الشرع الذي هو كرمضان أو بالنذر الذي أوجبه الإنسان على نفسه. سألتني امرأة أنها كانت صائمة قضاء لرمضان وقد بخرت البيت بالبخور, فقلت لها: إن العلماء يرون أن البخور من المفطرات ويلزمك إعادة ذلك اليوم, ويمكن أن تستمري في الصوم على أن يكون نفلا؟ أولا البخور يعني لا بأس من استعماله بشرط أن لا يعني يستنشق الإنسان وأن لا يأتي إلى جوف الإنسان عن طريق أنفه وعن طريق استنشاقه. وأما إذا كان مجرد يعني استنشقته أو أنه يعني ما استنشقته ولكن شمته يعني ولم تستنشقه هذا لا يؤثر، ولكنها إن استنشقته وصل إلى جوفها نعم يحصل به الإفطار. أما مجرد أن يكون يبخر البيت وتشم الرائحة هذا ما يؤثر، لأنه ما دخل جرم مثل ما يدخل الدخان الذي يعني تستنشقه ويذهب إلى جوفها. هل يصلح أن يقال عن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم بأنها أسطورة فيقول القائل وغدت سيرته أسطورة يتناقلها رواة عن رواة؟ لا ما يقال أسطورة، لأن أسطورة يعني في الغالب ذم وليست مدح الأساطير أساطير الأولين، فمثل هذا التعبير ليس لمحمود فلا يصلح ولا يليق أن توصف سيرة الرسول بأنها أسطورة. هل يجوز للمرأة أن تدخل المسجد وهي حائض علما بأنها تريد العمرة والسفر بعد 4 أيام؟ لا يجوز للمرأة أن تدخل المسجد وهي حائض، ولهذا يعني جاء في الحديث أن أن أن أن سيخرجن العيدين وحتى الحيض، ولكن قال ويعتزلن المصلى، المكان الذي يصلي فيه النساء ما تكون النساء الحيض مع النساء المصليات، وإنما تكون في مكان متأخر عن المكان الذي فيه صلاة العيد، لأن صلاة العيد كانت في العراء، فالنساء أمرنا وإلا فإن النساء لا تصل المسجد. نعم إذا دخلت المسجد مارة أو احتاجت إلى المرور وقد عملت يعني شيئا يعني يمنع تساقط الدم منها، يعني يستعمل يعني شيئا يعني استلطفته بمعنى أنه يمنع من سقوط شيء وقد احتاجت للمرور لا بأس، أما كونها تجلس وتمكث فلا يجوز لها ذلك. هل يجوز عمل عمرتين في سفر واحد لأمي؟ إذا كان الإنسان قصده بالسفر كونه جاء من بلده وسيرجع إلى بلده فإنه يمكن أن يأتي بعمرتين، إحداهما حين قدم إلى من بلده إلى مكة واعتمر لنفسه ثم جاء إلى المدينة وذهب إلى مكة مرة أخرى، فإنه يعتمر لأمه أو لمن شاء لنفسه أو لأمه أو لمن شاء عمرة ثانية وتكون تلك في سفرة واحدة. هل يوم 29 من شعبان يقال عنه يوم الشك؟ يوم 29 إذا ثبت دخوله يعني اليوم الذي يكون فيه 29 مثل يوم الاثنين، يعني لو ثبت دخوله يعني فيه فإنه يكون يوم ما يكون يوم الشك، يكون يوم الشك الذي وراه، لأن اليوم الذي دخل فيه الشهر وانختم فيه لو كان ناقصا يكون 29، يعني يكون يوم الشك ويوم 30، ويوم 29 فإنه لا يكون يوم شك. إذا كان أنه يعني ثبت دخوله مثلا في يوم الاثنين يصير 22 ويصير الشك يوم 30 اللي هو ليلة 30، ولكن يعني الشهر هذه السنة كما أعلن مجلس القضاء أنه ما رأه ليلة الاثنين إلا شخص واحد، وأنه رآه ليلة الثلاثة عدد كبير من الناس، وأنه ينتظر هذه الليلة فإن لم يرى فإنه ينتظر يعني ليلة 30. وعلى كل على هذا ما دام أن حصلت الرؤية يعني في يوم الاثنين مو بشك، وإنما الشك يوم الثلاثة والأربعة هذه اللي ينظر فيها الهلال، وأما يوم الاثنين الذي يعتبر 29 فلا يكون يوم شك. إذا كان الإنسان عليه لأن الشهر لا يزيد عن 30 ولا ينقص عن 29، الأشهر العربية الإسلامية هي لا تقل عن 29 ولا تزيد عن 30، ما في شهر يعتبر 28 ولا شهر يعتبر 31، فهي إما هذا وإما هذا. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أمتي أمية لا نقرأ ولا نحسب، ثم قال الشهر هكذا وهكذا وهكذا، وعد ثلاث مرات بأصابعه أيهن هو يكون كاملا، ثم قال أو يكون هكذا وهكذا وهكذا، وقبض إبهامه يزيد 29، فهو إما 30 وإما 29، ليس في 28 ولا في 31. إذا كان الإنسان عليه جبيرة وفيه جرح غير مغطى فهل يمسح ويتيمم مع الوضوء؟ وكيف يتم الترتيب بين المسح والتيمم والوضوء بالماء؟ الجبيرة كما هو معلوم يمسح عليها ولا يحتاج إلى تيمم مع مسح عليها، وأما الجرح الذي لا يغسله الإنسان وإنما يغسل ما حوله فإنه يتيمم له، يتيمم له. أنا أريد أن أخرج للعمرة ولكني اعتمرت مرة من قبل، فهل يمكن لي أن أعتمر عن أكثر من واحد في سفر واحد؟ هل إيش؟ أنا أريد أن أخرج للعمرة، فهل يمكن لي أن أعتمر عن أكثر من واحد في سفر واحد؟ أنا أجبت على هذا السؤال في قصة السائل الذي قال عن عمرتين في سفر واحد، فأنا قلت إذا كان المثل جاءت من المواقيت فهذا ما في شك، لا شك في جواز السائق وجائز. يقول هذا يعقب على قضية الختام الخطابات، تقبلوا منا خالص التحيات، فقال سمعت أنه لا يجوز لأن جمع التحية لله عز وجل فقط. تحياتي تقبلوا منا خالص التحيات، خالص تحياتي يعني إذا مثل هذا مثل تقبلوا تحياتي، كان يقول التحيات مثل قال تحياتي، يقول تحيتي أو تحياتي يعني ما أعلم في هذا بأسا، لكن ما يقال التحيات لفلان، التحيات المباركات الطيبات لفلان، هذه إنما جاءت في حق الله سبحانه وتعالى. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الإمام أبو داود السجستاني يرحمه الله تعالى: باب في الرجل يجلس بين الرجلين بغير إذنهما. قال حدثنا محمد بن عبيد وأحمد بن عبده المعنى قال حدثنا حماد قال حدثنا عامر الأحول عن عمرو بن شعيب قال ابن عبده عن أبيه عن جده رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لا يجلس بين رجلين إلا بإذنهما. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: باب في الرجل يجلس بين الرجلين بغير إذنهما. باب الرجل يجلس بين الرجلين بغير إذنهما، بغير إذنهما، أي أن الرجل عندما يكون هناك اثنان جالسان فيستأذنهما إذا أراد يجلس بينهما، ولا يأتي يجلس بينهما لأنه قد يكون بينهما كلام أو بينهما يعني محبة ومودة، ويريد أحدهما أن يكون بجوار الآخر، وقد يكون بينهما حديث استمر فيه فيأتي ويقطعه عنهما، فإذا أراد أن يجلس بينهما فليستأذن، إذا أراد أن يجلس بينهما فليستأذنهما، فإن أذن له وإلا فإنه يجلس في مكان آخر. وقد يكون عندما يستأذن وهم لا يريدون أن يجلس بينهما يقرب أحدهما من الآخر فيجعل يجلس بجوار أحدهما، وهما يستمران على ما هما عليه من الحديث إذا كان بينهما حديث. أورد أبو داود حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يجلس بين الرجلين إلا بإذنهما، لأنه لا يجلس رجل بين رجلين إلا بإذنهما. ومثل ذلك المرأة كونها تجلس بين المرأتين فإن الحكم واحد، ولكنه ذكر هنا فيما يتعلق بالرجال لأن الغالب أن الكلام عن الرجال، وكذلك النساء لو كنا مجتمعات ثم جاءت واحدة فتجلس بين اثنتين فإنها لا تجلس بينهما إلا بإذنهما، وذلك لما يترتب على ذلك من قطع ما يكونان قد اشتغل فيه أو يتحدثان فيه أو كل منهما يريد أن يجلس بجوار الآخر لأنه مرتاح إلى الجلوس معه، فيأتي ويفرق بينهما، فجاء النهي في ذلك عن رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. نعم. قال حدثنا محمد بن عبيد. محمد بن عبيد بن حساب وهو ثقة، أخرجه مسلم وأبو داود والنسائي. وأحمد بن عبد الضبي وهو ثقة، أخرج له مسلم وأصحاب السنن. نعم. أخرجه مسلم وأصحاب السنن. المعنى قال حدثنا حماد. قال حدثنا حماد هو بن زيد بن درهم وهو ثقة، أخرج له أصحاب كتب الستة. عن عامر الأحول. عن عامر الأحول وهو عامر بن عبد الواحد. بن عبد الواحد وهو صدوق يخطئ. صدوق يخطئ، أخرج له البخاري في جزء القراءة ومسلم وأصحاب السنن. البخاري في جزء القراءة ومسلم وأصحاب السنن. عن عمرو بن شعيب. عن عمرو بن شعيب وهو عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص وهو صدوق، أخرج حديث البخاري في جزء القراءة وأصحاب السنن. عن أبيه وهو شعيب بن محمد وهو كذلك صدوق، أخرج له البخاري لدى المفرد وفي جزء القراءة. لدى المفرد وجزء القراءة وأصحاب السنن. عن عبد الله بن عمرو بن العاص عن جده وهو عبد الله بن عمرو بن العاص، لأن جده الذي يروي عنه والذي يأتي بهذه السلسلة أو بهذا الإسناد هو عبد الله بن عمرو، فيكون الحديث متصلا. وقد صح سماع وصحت رواية عبد الله شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو، فإذا قوله عن أبيه عن جده يعني أن أباه يروي عن جده عبد الله بن عمرو بن العاص، ولا يروي وليست رواية عن محمد الذي هو أبوه، لأن لو كان الأمر كذلك يكون مرسلا، لأن محمد ليس بصحابي. ولكن صح سماع شعيب بن محمد من جده عبد الله وروايته عنه، ويأتي في بعض الحديث تسميته كما جاء في الحديث الذي بعد هذا، لأن الحديث الذي بعده قال عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو، يعني بدل ما يقول جده قال عن عبد الله بن عمرو. نعم. وعبد الله بن عمرو أخرجه أصحاب كتب الستة. نعم. يقول السائل هل يدخل في الاستئذان إذا كان ماشيين؟ نعم، وكذلك لأن كونهما يكون ماشيين فيأتي ويدخل بينهما ويفرق بينهما وهما ماشيان، يعني كذلك من جنسه. قال حدثنا سليمان بن داود المهري قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني أسامة بن زيد الليثي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال لا يحل لرجل أن يفرق بين اثنين إلا بإذنهما. ثم ورد حديث عبد الله بن عمرو من طريق أخرى وفيه أنه قال لا يحل لرجل أن يفرق بين اثنين إلا بإذنهما. لا يحل الرجل أن يفرق بين اثنين، وهذا عام يعني يشمل ما إذا كان في جلوس وإذا كانوا ماشيين، لأن هذا يقال له تفريق بين اثنين وليس خاصا بالجلوس. ومن المعلوم أن القيام والمشي يعني وهو كان ماشيان قد يكون أشد من الجلوس، لذلك أنهما قد يكونان متلازمان يعني في المسير، وقد يكون كل واحد منهما أخذ بيد الآخر من الصلة التي بينهما وقوة الصلة التي بينهما. فالحديث هذا يعني عام يشمل ما إذا كانوا جلوسا وإذا كانوا ماشين، فلا يفرق بينهما أحد إلا بإذنهما. قال حدثنا سليمان بن داود المهري. سليمان بن داود المهري ثقة، أخرج حديث أبو داود والنسائي. أبو داود بن ماجه. أبو داود النسائي. نعم. عن ابن وهب. عن ابن وهب عبد الله بن وهب المصري وهو ثقة، أخرجه أصحاب كتب الستة. عن أسامة بن زيد الليثي. عن أسامة بن زيد الليثي وهو صدوق. يهم. صدوق يهم، أخرج له. البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن عبد الله بن. عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو، وهنا صرح بأن المروي عنه أو الذي يروي عنه شعيب هو عبد الله الذي هو جده. في الإسناد الأول قال ابن عبده عن أبيه. نعم، يعني كان هو الذي فيه الاتصال في رواية أحمد بن عبده، وأما ذاك كأنه ما ذكر عن أبيه عن جده. يقول السائل الجلوس في المحاضرات أو في صلاة الجمعة هل يدخل في هذا النهي؟ كما هو معلوم المحاضرات وفي صلاة الجمعة هذا ليس في حديث وليس فيه يعني فكونه إذا كان في مكان يعني يمكن يأتي بأجلس الإنسان فيه ويستمع لا بأس بذلك. قال رحمه الله تعالى: باب في جلوس الرجل. قال: حدثنا سلمة بن شبيب قال: حدثنا عبد الله بن إبراهيم قال: حدثني إسحاق بن محمد الأنصاري عن ربيح بن عبد الرحمن عن أبيه عن جده أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان إذا جلس احتبى بيده. قال أبو داود: عبد الله بن إبراهيم شيخ منكر الحديث. ثم أرد أبو داود: باب في الجلوس، يعني كيفية الجلوس، كيفية الجلوس أو شيئا مما جاء في كيفية الجلوس. وقد أورد أبو داود هذه الكيفية التي هي الاحتباء، كل إنسان يحتبي يعني بيده، وكونه يحتبي بيده معنى أن يجلس على مقعدته ويجعل فخذه ملتصق ببطنه وينصب ساقيه ثم يجعل يديه يعني يجمع بينهما سواء بالتشبيك أو بأن يمسك يدا بالأخرى من وراء الساقين. هذا هو الاحتباء، الاحتباء الذي يكون باليد. وهناك احتباء يكون في الثوب، هو الذي يشد عليه ثوبا يحيط بمؤخره وب يعني ساقيه، ولا يحتاج مع ذلك لاستعمال اليدين. والرسول صلى الله عليه وسلم جاء عنه الاحتباء في اليدين، جاء عنه الاحتباء في اليدين، وأنه كان يجلس محتبيا بيديه، يعني يجعل يعني في بعض الروايات أنه يشبك يعني بينهما في الجلوس يعني بين اليدين. وكل ذلك قال الاحتباء في اليدين، سواء شبك أو لم يشبك، بمعنى أنه مسك باليمنى ذراع اليسرى، مسك باليمنى ذراع اليسرى أو العكس، فإن هذا كله يقال له احتباء. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أو ثبت هذه الجلسة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهو كونه يحتبي بيديه. وأبو داود رحمه الله أورد هذا الحديث الذي هو ضعيف جدا من ناحية الإسناد، لأن فيه متروك وفيه مجهول وفيه مقبول، ولكن الحديث ورد في صحيح البخاري عن عبد الله بن عمر، ورد في صحيح مسلم عن ابن عباس، وكلها فيها الاحتباء باليد أو احتباء باليدين. فالحديث ثابت يعني لما جاء في الصحيحين، في صحيح البخاري من حديث عبد الله بن عمر، وفي صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عباس. وأما الإسناد الذي معنا فهو ضعيف جدا، لأن فيه متروك وفيه مجهول وفيه مقبول، ولكن المتن صحيح بكونه جاء من طرق أخرى ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصحيحين، في البخاري عن ابن عمر وفي مسلم عن ابن عباس. قال: حدثنا سلمة بن شبيب. سلمة بن شبيب ثقة، أخرج مسلم وأصحاب السنن. نعم، مسلم وأصحاب السنن. عن عبد الله بن إبراهيم. عن عبد الله بن إبراهيم الغفاري، وهو متروك، أخرج له أبو داود والترمذي. أبو داود والترمذي. عن إسحاق بن محمد الأنصاري. عن إسحاق محمد الأنصاري هو مجهول، أخرج له أبو داود والترمذي. أبو داود والترمذي في الشمائل. عن ربيح بن عبد الرحمن. عن ربيح بن عبد الرحمن وهو مقبول، أخرج له أبو داود والترمذي في الشمائل. أبو داود والترمذي في الشمائل. وابن ماجه. وابن ماجه. عن أبيه. عن أبيه وهو عبد الرحمن ابن أبي سعيد، عبد الرحمن بن سعد بن مالك، وهو ثقة، أخرج له البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. عن أبي سعيد الخدري وهو سعد بن مالك بن سنان الخدري رضي الله عنه، صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو داود: عبد الله بن إبراهيم شيخ منكر الحديث. قال أبو داود: عبد الله بن إبراهيم شيخ منكر الحديث، يعني هذا تضعيف له، والحافظ في التقريب قال إنه متروك. قال: حدثنا حفص بن عمر وموسى بن إسماعيل قال: حدثنا عبد الله بن حسان العنبري قال: حدثتني جدتايا صفية ودحيبة ابنتا عليبة، قال: موسى بنت حرملة، وكانتا ربيبتي قيلة بنت مخرمة رضي الله عنها، وكانت جدة أبيهما أنها أخبرتهما أنها رأت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو قاعد القرفصاء فلما رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المتخشع وقال موسى المتخشع في الجلسة أرعدت من الفرق. ثم أرد أبو داود حديث قيلة بنت مخرمة رضي الله عنها أنها رأت النبي صلى الله عليه وسلم جالسا القرفصاء جالسا القرفصاء، والقرفصاء فسرت بأنها الاحتباء، يعني كونه الهيئة التي مرت في الحديث السابق مع وضع رأسه أو صدره على ركبتيه، يعني كأنه يعني مائلا يعني أو متحاملا يعني عليهما. فالقرفصة فسرت بأنها هكذا، وفسرت بتفسير آخر وهي أنه يعني يجلس على ركبتيه، يعني يضع يعني قدميه على الأرض وركبتيه على الأرض كهيئة السجود، إلا أنه يجعل بطنه على فخذيه ولكنه ما يسجد على الأرض، ويجعل يديه تحت إبطيه فسرها بتفسير آخر، يعني هذه الهيئة وهذه الجلسة التي هي القرفصاء. والتفسير الأول يطابق ما جاء في الحديث السابق الذي هو حديث الاحتباء. نعم. قالت فلما رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المتخشع وقال موسى المتخشع في الجلسة أرعدت من الفرق، يعني معناها أنها فزعت وخافت يعني لما رأته، وكأنها خشيت يعني عليه أو أنه يعني متأثر أو ما إلى ذلك من الأسباب التي جعلتها يعني تفرق وتحزن. هو يكون الخوف. نعم. الفرق ما يكون الخوف. أين الخوف؟ نعم. قال حدثنا حفص بن عمر. حفص بن عمر النمري ثقة أخرج حديث البخاري وأبو داود النسائي. وموسى بن إسماعيل. موسى بن إسماعيل التبوذكي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن عبد الله بن حسان العنبري. عبد الله بن حسان العنبري مقبول. نعم. أخرجه البخاري في المفرد وأبو داود الترمذي. أخرجه البخاري في المفرد وأبو داود الترمذي. عن جدتيه صفية ودحيبة ابنتي. عن جدتي صفية ودحيبة. ودحيبة وهما مقبولتان، وكل منهما أخرج له البخاري في المفرد وأبو داود الترمذي. البخاري في المفرد وأبو داود الترمذي. عن قيلة بنت مخرمة وهي صحابية أخرج حديثها. البخاري في المفرد وأبو داود الترمذي. البخاري في المفرد وأبو داود الترمذي. والحديث في إسناد هذا المقبول، ولكن يعني كما هو معلوم الحديث الأول شاهد له، أو الحديث الأخرى التي صح دلت على ثبوت الحديث الأول شاهدة له. في العون يقول فالاحتباء باليدين غير منهي عنه إلا إذا كان ينتظر الصلاة كما في حديث كذا. نعم، لأنه جاء النهي عن الاحتباء يوم الجمعة يعني، والإمام يخطب، وذلك أنه قد يتسبب يعني أو يترتب على ذلك نعاس، فيترتب على ذلك نقض وضوء. نعم. قال رحمه الله تعالى باب في الجلسة المكروهة. قال حدثنا علي بن بحر قال حدثنا عيسى بن يونس قال حدثنا ابن جريج عن إبراهيم بن ميسرة عن عمرو بن الشريد عن أبيه الشريد بن سويد رضي الله عنه أنه قال مر بي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأنا جالس هكذا وقد وضعت يدي اليسرى خلف ظهري واتكأت على ألية يدي، فقال أتقعد قعدة المغضوب عليهم. ثم أرد أبو داود باب في الجلسة المكروهة. باب في الجلسة المكروهة، والمكروه يعني قد يراد به المحرم، وقد يراد به يعني ما هو مكروه للتنزيه، ولكن كونه جاء في الحديث جلسة المغضوب عليهم دل على التحريم، وأن هذا يدل على التحريم. وأورد في حديث الشريد بن سويد رضي الله عنه أنه قال مر بي رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد وضعت يدي اليسرى خلف ظهري. إيش؟ نعم. نعم. وضعت يدي اليسرى خلف ظهري واتكأت على ألية يدي. واتكأت على ألية يدي، يعني فسر ذكر في عن المعبود تفسيره بأنه يعني جعل يده اليسرى خلف ظهره واتكأ على إلية يده اليمنى. والمقصود بالإلية يعني ما كان من جهة الراحة من جهة الإبهام، الراحة من جهة الإبهام، هذا يقال له إلية اليد. ويحتمل أن يكون المقصود به أن كل ذلك يتعلق باليد اليسرى، وأن يعني أنه جعلها وراء ظهره، وأنه جعل إليتها يعني الأرض يعني متكئا عليها، أي الجهة التي من جهة الراحة التي من جهة الإبهام، وليست التي من جهة الخنصر التي هي الجهة الأخرى. قال أتقعد قعدة المغضوب عليهم، يعني وهذا استفهام إنكار. قال حدثنا علي بن بحر. علي بن بحر هو ثقة أخرج البخاري تعليقا وأبو داود الترمذي. ثقة أخرج البخاري تعليقا وأبو داود الترمذي. عن عيسى بن يونس. عن عيسى بن يونس بن أبي إسحاق هو ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن ابن جريج. عن ابن جريج عن مالك بن عبد العزيز بن جريج المكي ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن إبراهيم بن ميسرة. عن إبراهيم ميسرة ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن عمرو بن الشريد. عن عمرو بن الشريد وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب والترمذي في الشمائل. أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي في الشمائل. عن أبيه الشريد بن سويد. عن أبيه الشريد بن سويد رضي الله عنه هو صحابي أخرج له خالف المفرد ومسلم وأبو داود والترمذي في الشمائل والنسائي بن ماجه. يعني هنا هذاك البخاري أخرج لابنه البخاري، وهنا أخرجه الأدب المفرد، والباقون مثل الذي روى عن ابنه. فعلى هذا يعني يكون الجلسة لو كانت باليد اليمنى مثلا فقط وضعها خلف ظهره اليمنى فقط، والله اليسرى والله الإنسان يعني أقول الإنسان يعني لو يبتعد عن هذا، أنا ما أعرف يعني شيء يدل عليه، ولكن يعني الشيء الذي فيه شبهة يبتعد عن الإنسان. قال رحمه الله تعالى: باب النهي عن السمر بعد العشاء. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عوف قال حدثني أبو المنهال عن أبي برزة رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ينهى عن النوم قبلها والحديث بعدها. ثم أرد أبو داود النهي عن السمر بعد العشاء، والسمر هو الحديث، كل إنسان يجلس يتحدث بعد العشاء، هذا هو المراد بالسمر. وأورد أبو داود حديث أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أو كان ينهى عن النوم قبلها والسمر بعدها، يعني بعد العشاء قبل العشاء وبعد العشاء، فينهى عن النوم قبلها لأن ذلك يكون سببا في تفويت صلاة العشاء أو النوم عن العشاء، وأن الإنسان ينام عنها فقد يخرج بها عن وقتها فيؤخرها عن وقتها، فنهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم. وقد جاء في صفات المنافقين أن أثقل الصلاة عليهم صلاة العشاء وصلاة الفجر، صلاة العشاء وصلاة الفجر، صلاة العشاء لأنها في أول الليل والناس يعني يكدحون في أعمالهم، فالمنافقون لا يبالون بأن يتخلفوا عن العشاء بأنهم ينامون ويهملونها، والفجر تكون في آخر الليل في الوقت الذي طاب فيه الفراش وطاب فيه النوم، والسمر بعدها أي والحديث بعدها لأن ذلك يؤدي إلى الاستمرار، ثم النوم يكون سببا إذا طال الاستمر يكون سببا في تفويت صلاة الفجر، يكون سببا في تفويت صلاة الفجر، لأنه إذا استرسل في الحديث والسمر بعد العشاء قد يؤدي ذلك إلى أن تفوته أو يتأخر عن صلاة الفجر أو ينام عن صلاة الفجر. فهذا هو السبب أو هذا هو السر، وهذا فيما إذا كان لغير مصلحة، وأما إذا كان لمصلحة وهذا الذي يفعل لمصلحة حريص على أن لا تفوت صلاة الفجر ويعمل الاحتياطات من أجل أن لا تفوت صلاة الفجر فإن ذلك لا بأس به، لأن أبا بكر رضي الله عنه كان يسمر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض الليالي في مصالح المسلمين. قال حدثنا مسدد. مسدد بن مسرهد البصري ثقة أخرج حديث البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي. عن يحيى. عن يحيى بن سعيد القطان البصري ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن عوف. عن أوف بن أبي جميلة الأعرابي وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن أبي المنهال. عن أبي المنهال وهو سلام. سيار بن سلامة. سيار بن سلامة. سيار بن سلامة وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب. نعم. ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن أبي برزة. عن أبي برزة الأسلمي وهو نضلة بن عبيد رضي الله عنه وهو صحابي أخرج له أصحاب الكتب الستة. يقول السائل على ماذا يحمل النهي؟ إذا كان أنه سيؤدي إلى تفويت صلاة الفجر فهو يكون حراما. وهذا يقول هل ينتفي النهي إذا انتفى السبب وهو ترك الصلاة؟ نعم إذا كان أنه ما يترتب على ذلك فوات الصلاة لا بأس به لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك مع أبي بكر. قال رحمه الله تعالى باب في الرجل يجلس متربعا. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا أبو داود الحفري قال حدثنا سفيان الثوري عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة رضي الله عنهما أنه قال كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا صلى الفجر تربع في مجلسه حتى تطلع الشمس حسناء. ثم رد أبو داود باب الجلوس متربعا لأن ذلك سائر. والجلوس متربعا يعني كونه يجلس ثم يعني يجعل ركبته اليمنى إلى الأمام ويرد رجله إلى يعني ما تحته واليسرى كذلك وتتلاقى أطراف الرجلين وتكون الركبتان كل واحدة ذهبت إلى جهة. هذا هو الجلوس هو التربع في الجلوس هذا هو التربع في الجلوس. والنبي صلى الله عليه وسلم أورد أبو داود حديث جابر بن سمرة النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى الفجر جلس متربعا حتى تخرج الشمس حسناء يعني حتى يعني تظهر يعني حسناء يعني بيضاء يعني قد زال الوقت الذي يكون فيه خروجها والذي تكون فيه مصفرة عند الخروج يعني حتى ترتفع ويعني يظهر بياضها ونورها. نعم. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة. عثمان بن أبي شيبة ثقة أخرج أصحاب كتب الستة إلا الترمذي وإلا النسائي فأخرج له في عمل يوم الليلة. عن أبي داود الحفري. عن أبي داود الحفري وهو عمر بن قيس بن سعد. عمر بن سعد وهو ثقة أخرج له مسلم وأصحاب السنن. ثقة أخرج له مسلم وأصحاب السنن. والحفر هذه نسبة إلى محلة بالكوفة يعني من ناحية من نواحي الكوفة يقال لها الحفر. نعم. عن سفيان الثوري. عن سفيان الثوري سفيان بن سعيد المسروق الثوري ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن سماك بن حرب. عن سماك بن حرب وهو صديق أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. عن جابر بن سمرة. عن جابر بن سمرة رضي الله تعالى عنه وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة. قوله في مجلسه هل مراد مكانه وقت الصلاة؟ هو الذي يبدو. نعم. يعني أن الإمام إذا أراد أن يجلس له ذلك. نعم. يكون حينئذ مستدبر القبلة لهذه الفترة الطويلة. لا يعني نعم يعني نعم كذلك. وهل هذا يمكن يفسر فيه الحديث الثاني إذا صلى الفجر في جماعة ثم قعد في مصلى يذكر الله حتى تطلع الشمس يمكن يفسر المصلى هناك؟ هذا لا يتفق معه فيما يتعلق ببيان الأجر وبيان الثواب وأنه يعني يكون بهذا الأجر وكذا وإنما هذا في الرسول كان يجلس هذه الجلسة لكن ذكر الثواب وذكر الأجر دل عليه الحديث الآخر اللي كان بحجة وعمره تامة تامة. والمراد في المصلى في ذاك ما جاء في ذاك الثواب والله يبدو الناس المصلى الذي يكون فيه الإنسان الذي يكون فيه الإنسان وإن تأخر عنه قليلا ليستند على جدار أو على مكان لا بأس بذلك. قال رحمه الله تعالى باب في التناجي. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش قال حاء وحدثنا مسدد قال حدثنا عيسى بن يونس عن الأعمش عن شقيق يعني بن سلمة عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا ينتجي اثنان دون الثالث فإن ذلك يحزنه. ثم أرد أبو داود باب في التناجي يعني التناجي هو التحدث يعني سرا بين يعني بعض الجالسين فإذا كانوا ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الثالث لأن ذلك يحزنه ولكن إذا كانوا أربعة فيمكن أن يكون كل إذا تناجى اثنان يبقى اثنان يمكن أن يتناجى أو يقرب بعضهم بعض ويتحدثان، لكن إذا صار واحدا وهؤلاء يعني الاثنان يتحدثان قد يعني ذلك يحزنه، ولكن إذا استأذنوا منها وحصل استئذان بأن هناك أمر يدعو أو أن الذي يتناجى يريد أن يتناجى مع كل واحد منهم، قد يكون الشخص يعني يتناجى مع إنسان ثم يتناجى مع الآخر الذي هو قد يكون مرجعا وقد يكون شخصا مسؤولا وقد يكون يعني إنسان يعني يرجع إليه في فتوى أو في غيرها ولا يراد أن يظهر يعني الحديث، فيمكن أن هذا يسأله بينه وبينه ثم هذا يسأله بينه وبينه، وقد يكون هو نفسه يريد أن يتحدث مع واحد على حدة وواحد مع على حدة، فإذا كان الأمر كذلك فإن هذا ليس فيه محذور. وإذا كان أيضا استأذنوه وأنهم بحاجة إلى أن يتحدثوا وأذن أيضا زال المحذور. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. أبو بكر بن أبي شيبة هو عبد الله بن محمد وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة إلى الترمذي. عن أبي معاوية. عن أبي معاوية محمد بن خازم الضرير الكوفي وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن الأعمش. الأعمش سليمان بن مهران الكاهلي الكوفي ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. قال حا وحدثنا مسدد عن عيسى بن يونس. قال حا وحدثنا مسدد تحول من إسناد إلى إسناد، ومسدد وعيسى بن يونس مرة ذكرهما. عن الأعمش عن شقيق يعني ابن سلمة. هو شقيق هو ابن سلمة اللي هو أبو وائل كنيته أبو وائل هو ثقة مخضرم أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن عبد الله. عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه هو صحابي جليل أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عيسى بن يونس. عيسى بن يونس بن أبي إسحاق ما تقدم. هو اللي مر بنا ما تقدم. ما تقدم قريبا. لا من هو اللي تقدم. عيسى بن يونس ما مر قريبا. نعم نعم نعم أين مر. قال حدثنا مسدد قال حدثنا عيسى بن يونس قال حدثنا الأعمش عن أبي صالح عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مثله. قال أبو صالح فقلت لابن عمر رضي الله عنهما فأربعة. قال لا يضرك. ثم رد أبو داود حديث ابن عمر رضي الله عنهما وهو مثل الذي قبله وسئل قال فإذا كانوا أربعة قال لا يضرك، يعني لأن إذا تناجى اثنان فيكون اثنان يتناجيان مع مع مع بعضهما، فلا يكون مثل الثلاثة اللي يتناجى اثنان ويبقى واحد. قال حدثنا مسدد عن عيسى بن يونس عن الأعمش عن أبي صالح. أبو صالح وذكوان السمان وثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن ابن عمر. عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما الصحابي الجليل أحد العباد له الأربعة من الصحابة وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. ذكر الخطابي قال سمعت ابن أبي هريرة يحكي عن أبي عبيد بن حرب أنه قال هذا في السفر وفي الموضع الذي لا يأمن الرجل فيه صاحبه على نفسه، فأما في الحضر وبين ظهراني العمارة فلا بأس به. الذي يبدو أنه عام ماذا قال بعدين وقيل أنه عام. لا هذا في التعليق. أي في التعليق. لا هذا في هو يقول أيوة. قال في هذه الأحاديث النهي عن تناجي اثنين بحضرة ثالث وكذا ثلاثة وأكثر بحضرة واحد. نعم. وهو يعني نهي. هذا من جزء إذا كانوا أربعة وثلاثة يتناجون واحد وحده أيضا كذلك، يعني مثل اثنين مع واحد فثلاثة مع واحد واثنين مع واحد كل ذلك سواء لأنه هو شخص منفرد يتأثر. نعم. وهو نهي تحريم. فيحرم على الجماعة المناجاة دون واحد منهم إلا أن يأذن. ومذهب ابن عمر رضي الله عنه ومالك وأصحابنا وجماهير العلماء أن النهي عام في كل الأزمان وفي الحضر والسفر، وأما إذا كانوا أربعة فتناجى اثنان دون اثنين فلا بأس بالإجماع. نعم لأن الاثنين يمكن أن يتناجيا، هذا يتحدث مع هذا وهذا يتحدث مع هذا فينقسمون مجموعتين. يقول السائل إذا كان الثالث لا يعرف اللغة التي يتكلم بها الاثنين لا يتكلم بها الاثنان وهما يتكلمان بصوت مرتفع فهل هو من النجوى؟ هذا ما يؤثر. لا أقول هذا ما يؤثر لأن ما انفردوا عنه، لأنه يعني يترجمون لكلامهم أقول كلامهم يروحون يترجمونه له حتى يفهم، ما له علاقة به. لكن لو كانوا يتكلمون بالعربية ثم قلبوا كما ايش؟ قلبوا الهرجة صار يعني يتكلمون بالعربية ثم غيروا اللهجة. ما يناسب إذا كان لغتهم جميعا واحدة ثم راحوا يتحدثون، يعني هذا مثل التناجي، هذا مثل التناجي سرا، لأن ما دام ما يفهم اللغة وهم يعني صاروا يتحدثون صار مناجاة. قال رحمه الله تعالى: باب إذا قام الرجل من مجلس ثم رجع. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد عن سهيل بن أبي صالح قال: كنت عند أبي جالسا وعنده غلام فقام ثم رجع، فحدث أبي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: إذا قام الرجل من مجلس ثم رجع إليه فهو أحق به. ثم ورد أبو داود ترجمه إيش؟ باب إذا قام الرجل من مجلس ثم رجع. باب إذا قام الرجل من مجلس ثم رجع. إذا قام الرجل من مجلس ثم رجع يعني أنه أحق به من غيره، لأنه يعني مثلا سواء كان في المسجد بمعنى أنه كان فيه وراح يشرب ماء أو راح يجيب له مصحف فهو أحق به من غيره، لأن مثل هذه الأمور يعني الأمور تدعو إليها الحاجة فهو أحق به. وكذلك إذا كان في مجلس وقام لي يعني يأخذ شيئا أو ليقضي حاجة فإنه أحق به، ولكنه إذا خرج ودع الناس ثم الناس يعني جلسوا فإذا جاء فإنه كواحد من الذين يدخلون من جديد. وأما إذا كان يعني ذهب أو أنه قام من مجلسه ليستقبل إنسان أو ليصافح إنسان أو يعني يقابل إنسان يعني في المجلس ثم يأتي أحد ويجلس مكانه لأنه قام ليتحدث، هذا هو الذي يكون فيه النهي ويكون الحق لهذا الجالس. أما إذا كان الجالس يعني خرج وغادر المكان وانتهى من المكان والناس جلسوا فإن حقه يكون سقط وكان كواحد من الذين يأتون من جديد. قال حدثنا موسى بن إسماعيل عن حماد عن سهيل بن أبي صالح. موسى بن إسماعيل مر ذكره، وحماد هو بن سلمة بن دينار ثقة أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. عن سهيل بن أبي صالح. سهيل بن أبي صالح هو ثقة أخرج حديثه صدوق أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة، والبخاري روى له مقرونا. عن أبي هريرة. عن أبيه مر ذكره اللي هو ذكوان الثمان، وأبو هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل هو أكثر السبعة حديثا على الإطلاق رضي الله عنه وأرضاه. قال حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي قال حدثنا مبشر الحلبي عن تمام بن نجيح عن كعب الإيادي قال: كنت أختلف إلى أبي الدرداء رضي الله عنه، فقال أبو الدرداء: كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا جلس وجلسنا حوله فقام فأراد الرجوع نزع عليه أو بعض ما يكون عليه، فيعرف ذلك أصحابه فيثبتون. ثم رد أبو داود حديث أبي الدرداء أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان معهم في مجلس فقام وهو يريد أن يرجع يحلع عليه أو يعني يترك شيئا مما كان عليه فيعلم الناس بأنه سيرجع، فيثبتون في أماكنهم ينتظرونه، فيثبتون في أماكنهم ينتظرونه. وهذا يعني أورده المصنف في أنه إذا قام يعني مستدلا به على أن الإنسان لو قام وكان يعني معروفا أنه سيرجع بمعنى أنه ترك شيئا يدل على رجوعه فإنهم يتركون له مكانا حتى يأتي. ومعلوم أن الرسول صلى الله عليه وسلم يعني مكانه لن يعني يغلبه عليه أحد، ولكن المقصود من ذلك أنه لو حصل من إنسان غير الرسول صلى الله عليه وسلم ولكنه ترك نعليه أو ترك يعني شيئا مما عليه كمشلح أو شيئا يدل على أنه سيرجع وأنه لم يغادر المكان نهائيا فإن له الحق في ذلك المكان. ولكن الحديث يعني في إسناده ضعف لأن فيه تمام وهو ضعيف وفيه شيخه مقبول، ولكن الحديث الأول يدل على أن من قام من مكانه فهو أحق به، والحديث الذي معنا وهو ضعيف يدل على أنه إذا فعل شيئا يدل على رجوعه، وأنه ليس مغادر المكان نهائيا، لأنه ترك شيئا يدل على رجوعه ككونه ترك عليه أو ترك يعني شيئا من ثيابه دالا على أنه سيذهب يعني ذهابا يعني يسير ما ليقضي حاجة أو ليتحدث مع إنسان ثم يرجع إلى مكانه. نعم. قال حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي. إبراهيم موسى الرازي ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن مبشر الحلبي. عن مبشر الحلبي وهو ثقة صدوق. وهو صدوق أخرج له أصحاب الكتب. أصحاب كتب الستة. عن تمام بن نجيح. عن تمام بن نجيح وهو ضعيف أخرج له البخاري في رفع اليدين وأبو داود والترمذي. البخاري في رفع اليدين وأبو داود والترمذي. عن كعب الإيادي. عن كعب الإيادي هو كعب بن ذهل وهو مقبول أخرج له. فيه لين. نعم فيه لين. أخرج له أبو داود. أخرج له أبو داود. عن أبي الدرداء. عن أبي الدرداء وهو عويمر رضي الله تعالى عنه صحابي أخرج له أصحاب كتب الستة. قال رحمه الله تعالى: باب كراهية أن يقوم الرجل من مجلسه ولا يذكر الله. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله ما قلتم. يقول السائل: نأتي مبكرا ونضع كتابا أو كرسيا في المكان الذي نريد الجلوس فيه، وعندما نأتي نجد من جلس فيه وحرك ما وضعناه ويقول هذا لا يجوز، فما حكم ذلك؟ هذا لا ينبغي مثل هذا العمل، لأن الإنسان يعني هذا مثل ما يتعلق بالصف الأول. الصف الأول ما يجي أحد يجلس فيه مكان يروح، وإنما يعني الإنسان يصلي ثم يأتي للمكان ويجلس حيث ينتهي بالمجلس، والحمد لله الصوت واضح والكل يسمع الصوت وليس فيه خفاء بحيث يعني يحصل القرب لكي يسمع، لأن القريب والبعيد كلهم يسمعون، القريب والبعيد كلهم يسمعون، والأسئلة كلها تأتي عن طريق الأوراق، ويمكن أن المتأخر والمتقدم كلهم يعني يتحقق يعني ما يريدون. فمثل هذه الطريقة التي وضع شيء في المكان وليس فيه صفوف يعني ولم تصل إليه الصفوف، هذا لا ينبغي، بل الإنسان يعني عليه أن يترك الأمر، وإذا فرغ من الصلاة يعني يأتي ويجلس حيث ينتهي بالمجلس، وليس هناك أمر يدعو إلى التسابق، لأن الصوت يصل إلى الجميع. يقول السائل: هل صلاة الوتر ركعة واحدة تجزئ عن تحية المسجد؟ لا، ما تجزئ، لأن الحديث قال لا يجزئ حتى يصلي ركعتين، ولا يكتفى بركعة واحدة، لا يكتفى بركعة واحدة، لقوله لا يجزئ حتى يصلي ركعتين، ويصلي ركعتين ثم الوتر. يقول: هل الرجل الذي يأتي المسجد بعد انقضاء الجماعة يصلي المكتوبة به، يصلي المكتوبة، أم تجب عليه أولا تحية المسجد؟ لا، يصلي المكتوبة، هو نفس تحية المسجد حصلت، لأنه ما جلس حتى صلى، ما جلس حتى صلى. هل يجب طواف الوداع على المعتمر؟ في خلاف بين أهل العلم، والأقرب أنه غير واجب، ولكن ينبغي الإنسان أن يحرص عليه وأن يأتي به، وإن لم يأتي به فإنه لا شيء عليه، لأنه ليس هناك شيء يدل على وجوبه عليه. هل يجوز للإنسان أن يسمي ولده سلام بغير تشديد؟ يجوز، ما هناك مانع من عمله. هل التربع المذكور في الحديث منهي عنه عند الأكل؟ جاء في بعض في بعض التفسيرات للتربع للاتكاء أنه تربع، يعني جاء أن من معاني الاتكاء عند الأكل الذي هو التربع، وقالوا أنه يدل على النهم ويعني شدة الشهوة والنهم في الأكل. فبعض التفسيرات للاتكاء جاءت بهذا المعنى في عند الأكل. يقول: ما صحة الحديث النوم بعد الصبح يورث الفقر؟ ما أعلم عنه شيئا، لكنه جاء في الحديث: بورك لأمتي في بكورها. يقول: من استيقظ لصلاة الصبح وقد أقيمت الصلاة وهو على جنابة، فهل له أن يدرك الصلاة بتيمم أم عليه أن يغتسل ولو فاتت الصلاة؟ عليه أن يغتسل ولو فاتت الصلاة. هل يجوز لي أن أدفع التأمين للرخصة؟ نعم، إذا ألزمت به فادفعه، وإن كان غير جائز التأمين، ولكنك إذا ألزمت به ادفعه، لأنك لا تستطيع أن تستعمل سيارتك بدون دفعه. ترتيب السبع المكثرين بناء على عدد الأحاديث التي رووها في أي كتاب، هل هو في صحيح البخاري أم عموم الكتب؟ فيما يتعلق بالنسبة للكتب الستة، يعني جاء يعني ذكر كل صحابي له رواية في الكتب الستة، في خلاصة تذهيب الكمال، خلاصة تهذيب الكمال للخزرجي، يذكر عدد ما لكل راو من الصحابة في الكتب الستة، وما كان متفقا عليه بين البخاري ومسلم، وما كان من فضل البخاري وما كان من غير مسلم. فيمكن أن يعرف يعني عدد أو مقدار يعني ما لهم في الكتب الستة بالرجوع إلى مثل هذا الكتاب الذي هو خلاصة تذهيب الكمال عند ترجمة كل واحد منهم، لأنه عند كل ترجمة كل صحابي يذكر عدد ما لهم من الحديث في الكتب الستة، ويذكر عدد المتفق عليه عند البخاري ومسلم، وعدد من فرد به البخاري، وعدد من فرد به مسلم. يقول: ماذا تقولون في الذين يضعون شيئا من ثيابهم مثل الطاقية في وسط الصفوف أثناء الصلاة كما يحصل في صلاة التراويح والقيام، فهل هذا جائز؟ لا، هذا غلط. أقول هذا غير جائز، إذا كان المقصود أنه يعني سيؤدي إلى أن يبقى المكان فاضي والصف منقطع فإن ذلك غير سائغ، لكن إذا كان أنه يعني سيذهب مكان يسير يعني يشرب ماء أو يعني شيء ما يترتب عليه قطع الصف لفترة طويلة، أما إذا كان يعني شيء يسير من أجل أنه يشرب ويعود لا يؤثر ذلك. رجل آذاه شعر في فخذيه وهو محرم فقطعه، فماذا عليه؟ لا يجوز أن يأخذ شيء من شعره يعني في حال إحرامه، لا من فخذه ولا من غيره. وإذا كان يعني ذلك الشعر يعني أزاله وهو متعمد فإن عليه الكفارة، وهي مخير بين ثلاثة أشياء: ذبح شاة أو إطعام ستة مساكين لكل مسكين الصاع أو صيام ثلاثة أيام. يقول: سقط فأر في برميل فيه زيت سائل، فهل يجوز استعمال هذا الزيت بعد إخراج الفأر؟ نعم يجوز، لأن البرميل يعني كما هو علم يعني كبير، ويعني خروج الفأر منه وإخراجه منه لا يؤثر فيه لكثرته. هل الاعتكاف خاص بالمساجد الثلاثة؟ لا، ليس خاصا، بل في المساجد مطلقا، كما قال الله عز وجل: واتباشرون وأنتم عاكفون في المساجد. وأما الحديث الذي جاء الاعتكاف إلا في المساجد، فالمقصود به الاعتكاف أفضل أو الاعتكاف أهم وأعظم من الاعتكاف في المساجد الثلاثة، هذا اللي يسمونه قصر إضافي وليس قصرا حقيقيا، مثل ما جعل ابن عباس: لا ربا إلا في النسيئة، مع أن فيه ربا الفضل، يعني لا ربا أشد وأعظم. نعم. الرجل إذا قام من مجلسه فوجد رجلا قد جلس فيه هل عليه شيء إذا تركه له أم السنة أن يقيمه؟ لا ليس عليه شيء، يعني كونه يعني يتركه قد يكون أولى من كونه يقيمه. هل ثبت رفع اليدين في كل تكبيرات الجنازة؟ نعم، جاء عن عبد الله بن عمر موقوفا ومرفوعا، وذكر ذلك شيخنا الشيخ عبد الله بن باز رحمه الله في تعليقه على فتح الباري في كتاب الجنائز، قال إنه جاء في علل الدارقطني مرفوعا وموقوفا، وجاء مرفوعا من طريق عمر بن شبه. هناك من يحجز في الدرس الأماكن المتقدمة للفائدة التي استنبطها العلماء من الحديث، حديث جبريل فأسند ركبتيه إلى ركبتيه، فقال العلماء الأفضل للمتعلم القرب من المعلم، فما قولكم في ذلك؟ هذا لا بأس به إذا كان الإنسان سيأتي وينتهي حيث يأتي ينتهي به المجلس، وأما كونه يعني يحجز لمكان يذهب ثم يأتي متأخر ويتخطى رقاب الناس حتى يصل إليه هذا ما ينبغي. إذا كنا في سفر وسنطل وقت العشاء فهل يجوز لنا تأخير صلاة المغرب حتى الوصول؟ نعم يجوز، أقول يجوز ما دام الناس مواصلين في سفر ويعني يصلون وقت العشاء، إذا وصلوا يصلون المغرب ثم يصلون العشاء، لكن العشاء تكون تامة لأن السفر انتهى. هذا فهم خلاف ما قلتم. يقول يا شيخ قلتم يجوز للإمام أن يبقى مستقبل القبلة، وقد ثبت عن عمر أنه كان يقول هذا العمل بدعة، وذكر هذا الشاطبي في الاعتصام. الذي أجبت عليه أنه يبقى في مكانه، ومعلوم أنه مكانه كان مستقبل الناس، وكونه يستقبل القبلة لا يكون إلا عند مقدار أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك ذا الجلال والإكرام، ثم ينصرف إلى الناس، فيبقى في مكانه يعني الهيئة التي كان عليها وهو مستقبل الناس مستدبر القبلة. وليس معنى ذلك أنه يعني يكون يستمر مستقبل القبلة ويجعل الناس وراء ظهره، بل إذا فرغ من تبارك ذا الجلال والإكرام ينصرف إلى المأمومين. إذا رأى المسلم شيئا منكرا كسب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فما الواجب عليه بعد إسداء النصيحة والبيان؟ الواجب عليه أن يرفع أمره إلى المسؤولين ويعني يشهد عليه ويخبر، أو يعني إذا كان نصحه وبين له ويعني ورجع عن ذلك وتاب، وإلا فإنه يبلغ أمره للمسؤولين ليعاقب بالعقوبة التي يستحقها، ومثل هذا ردة عن الإسلام والعياذ بالله. وهل التكفير في مثل هذه الحالة لآحاد الناس؟ معلوم أن مثل هذا كفر بلا إشكال، كفر بلا إشكال، ولكن إذا كان أنه خرج من الإنسان يعني سبق لسان، يعني قد يكون سبق لسان ما هو مقصود، وقد يكون الإنسان يعني غضب غضبا بحيث لا يدري ماذا يخرج منه فيكون كالمجنون، ولكن إذا كان في صحته وعقله ووعيه ويدرك ما يقول فهذا والعياذ بالله كفر بالله عز وجل. يقول فضيلة الشيخ هل لبس العقال لطالب العلم فيه شيء؟ ليس هذا من سمات طلبة العلم، ولكن لا بأس بلبسه لا مانع منه، ولكن ليس هذا من سمات طلبة العلم في هذه البلاد. وقع لي حادث مروري فهل يجوز لي أخذ التعويض من طرق عن طريق شركات التأمين الخاصة بالحوادث؟ إذا كان أنت خذ بقدر ما دفعته، خذ منهم بقدر ما دفعته، فالمقادير التي دفعتها إليهم خذ منهم بقدرها ولا تأخذ أكثر من ذلك. ما حكم دعاء الختم في الصلاة؟ وهل من حضر الصلاة يصلي مع الإمام أم يجلس أم يخرج أم ماذا يفعل؟ الذي يصلي مع الإمام يجب عليه أن يصلي مع الإمام وهو يأتي بدعاء ختم القرآن، ولا يجوز له أن يتأخر عنه ولا يجوز له أن يتخلف عنه، لأن هذا من المسائل الخلافية التي لا يجوز الإنسان أن يترك الصلاة بسببها، كما أن هناك أمور أعظم من هذا. لو أن إنسان يرى الوضوء من لحم الإبل والثاني ما يرى لحم الإبل ما تترك الصلاة وراءه، لأنه يرى أنه لا يتوضأ من لحم الإبل وأنت ترى أنه يتوضأ من الإبل، هذا أشد من هذا. وكذلك القنوت في الفجر، القنوت في الفجر ما ثبت على رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا ثبت هذا النوازل في الفجر غير الفجر. فإذا صليت كان الإمام يقنت فأنت ما تترك الصلاة وراءه لأنه يقنت في الفجر، صلي وراءه، وهذا من جنسه. والمسألة أنا لا أعلم دليل يدل عليها، ولكن بعض مشايخنا مثل الشيخ ابن باز رحمة الله عليه يرى أن ذلك سائق وأنه جائز وأنه جاء عن العلماء، وذكر ذلك في فتواه في الجزء 11 صفحة 354، لأن مرت بنا المسألة هذه من يومين وعرفت مكان فتوى الشيخ في الجزء 11 في 354 فتوى في هذه المسألة. ينقل يقول ينقل عن الشيخ أنه سئل مؤخرا في جريدة المدينة وغير الفتوى، هل هذا كلام صحيح؟ ما أعلم، أقول ما أعلم، إذا كان لو كان هذا سيذكر، أقول سيذكر في فتوى ما يترك. إذا صلى الإمام يؤمن ويرفع يديه والمأمون الإمام يدعو ويرفع يديه والمأمون يؤمنون، فهل لهذا الذي يرى أنها لم يثبت بها دليل أن يتابعه حتى في هذا قضية رفع اليدين؟ ما يرفع يديه، لأن هذا ما نعرف أنه ثابت حتى يرفع يدين أو ما يرفع يديه. وأما قضية التأمين إذا أمن ما في بس. هل اعتماد البخاري رحمه الله في رواية الحديث الإسناد المعنعن على السماع والمعاصرة خاص بصحيح البخاري أم هو منهجه في جميع الأحاديث؟ لا، خاص بالصحيح، هذا خاص بالصحيح، لا يقال هذا في غير الصحيح. صلاة الركعتين بمسجد قباء بنية أجل العمرة، هل تجزئ عن ركعتي السنة الراتبة إن كانت بعد صلاة المغرب؟ الحديث الذي فيه ذكر العمرة ليس فيه ذكر ركعتين، وإنما جاء فيه من تطهر في بيته ثم أتى مسجد قباء فصلى فيه صلاة كان كأجل العمرة، فيدخل في ذلك الفرض والنفل. يعني إذا جاء وصلى صلاة الفرض فإنه صلى صلاة، ولو جاء ودخل المسجد وصلى صلاة سواء ثنتين أو أكثر يقال أنه صلى صلاة. ولكن صلاة الركعتين جاءت في الحديث الذي في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذهب إلى قباء كل سبت أحيانا راكبا وأحيانا ماشيا يصلي في ركعتين، ويصلي في ركعتين. هذا غير هذا. الحديث الذي في ذكر العمرة ليس في ذكر ركعتين، بل صلاة مطلقة. قال من تطهر في بيته ثم أتى مسجد قباء فصلى فيه صلاة كان كأجر عمرة.